در رد الفعالي شوف العدو الغازي ما رد بلا عازي صارت مثل العكازي ظل الحجر شغالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي شد صفوف النيل حجار سور المدارس والدار لما هدوا هالأشرار شو نفعت كل العمار رد الفدائي بالنار قالت الدنيا شو صار قلنا ثورة انتصار بتواجه الاحتلال يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي بالكلمات المسبوكة لا تأخذنا فيك دوكة الحجارة مش متروكة عالطلع وعند أقصى صخر المبروكة عليها دمي مسفوكة والرصاص الأمريكي عم يضرب على أطفالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي يا شاعر يا متحمس يلي إلي متربس لا تنسى الحجر المخلص ورصاص الثورة الغالي يا حلالي ويا مالي يا وطننا يا غالي هادي حقك علي شعبنا كله بدائي حجرنا وبندقية في آيات الأبطال يا حلالي ويا مالي